إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وأن يكثر الجهل، وأن يكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا حديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ومعلوم أن البخاري وأن مسلماً المراد هاهنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما بعد كتاب الله عز وجل أصح الكتب، فأصح كتاب بعد كتاب المولى سبحانه كتاب البخاري، ثم كتاب مسلم. ولسنا نقول هذا تشهيا أو نقوله عاطفة، وإنما هذا أمر اتفق عليه علماء الأمة، أن أصح الكتب بعد كتاب الله كتاب البخاري ثم مسلم. ومعلوم أن كتاب الله خارج الحسبة، لأن كتاب الله كلامه، كلام الإله عز وجل. إذن أصح الكتب البشرية كتب الإمام، كتاب الإمام البخاري والإمام مسلم. فإذا جاء أحد يطعن فيهما أو في أحدهما من طاعني من الطاعنين في السنة النبوية، فهذا يشهد على نفسه بالجهل، ويشهد على نفسه بالحمق، ويشهد على نفسه بالجهالة، لأنه يخالف أمراً اتفقت عليه الأمة وأجمعت عليه الأمة. والمراد هنا علماء الأمة أهل الدراية والرواية، عليهم رحمات الله تترى. فهذا الحديث إذن في أصح الكتب، ويرويه أنس رضي الله عنه، وهو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي المدينة مهاجرا عليه صلوات الله وتسليماته، جاءت خالته أم سليم وهي خالته من جهة أبيه عبد المطلب، لأن أخواله من بني النجار. فقالت له أنيس خويدمك أدعو له، فدعا له بطول العمر والبركة في المال والولد. فكان أنس رضي الله عنه من أطول الصحابة عمرا، فقد مات بعد 90، بل بعد 93 من الهجرة، وكثر ماله حتى كان له حائط أي بستان يثمر في العام مرتين ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرواة وقد دفن من صلبه من أولاده فوق 100، لأن النبي دعا له بالبركة في الولد، فكثر ولده وطال عمره حتى دفن من ولده فوق 100، وكثر ماله فكان من أكثر أهل المدينة مالا ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنس هذا رضي الله عنه خادم النبي، فكان ملازما له في غالب أوقاته، ولذلك كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو هاهنا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين لك أن هذا الحديث أخذه من في النبي، من فم النبي مباشرة، لأنه كما يقول أنس نفسه كنا أي الصحابة يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. ولذلك قد يقول الصحابي قال رسول الله أو عن رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو نحو ذلك، وهو لم يسمعه، وإنما أخذه عن غيره من الصحابة، وكلهم عدول يصدق بعضهم بعضا. وبهذا تفهم كيف كثرت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع أنه أسلم في العام 7 من الهجرة، أو كيف كثرت أحاديث أنس وهو لم يلتق النبي إلا بالمدينة، لأنهم كانوا يأخذ بعضهم عن بعض، وكلهم سادة ثقات عدول، وكان يصدق بعضهم بعضا، فليس فيهم كذاب حاشاهم. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل الحديث قاطبة، أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته بنفسي، وقر كلامه في سمعي واستقر في صدري، سمعته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أشراط الساعة، إن من علائم الساعة والدلائل على وقوعها وشيكا قريبا ما يذكره من هذه العلامات. فالأشراط العلامات والدلائل، وهذا فيه من أعلام النبوة. رجل أمي في بيئة أمية هنالك في صحراء الجزيرة العربية، يأتي بكتاب لا يغسله الماء، يأتي بكتاب لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، لا بعشر سور من مثله، لا بل بأدنى سورة من مثله، من أقصر سورة من مثله، لا يستطيعون. والعرب هم أهل البلاغة والفصاحة واللسان، ومع ذلك بهتوا وعجزوا. فيأتي هذا الرجل صلى الله عليه وسلم خير خلق الله طرا، فيأتي بأخبار ماضية لا يعلم عنها شيئا، وأخبار مستقبلة تقع كما قال، كما في هذا الحديث وغيره. أليس ذلك من معجزات النبوة ودلائل وآيات الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم؟ ربنا آمنا وصدقنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، وقد أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشراط نوعان. أشراط تواترت عند أهل العلم وتتابعوا عليها بأنها الأشراط الصغرى، وهي من بعثة النبي إلى خروج المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السباحة والوسطى، هكذا، أي هو آخر النبيين فلا نبي بعده، فالساعة بعد أمته، بعد انقضاء أمته، فبعثته علامة صغرى من علائم الساعة، من أشراط الساعة. وأخبر في نهايات العلامات الصغرى أنه يخرج في آخر الزمان رجل من عترتي، أي من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه اسمه، يوافق اسمه اسمه صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، أي اسمه محمد بن عبد الله. وهذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أخبر بين هذين الحدثين يسمى العلامات الصغرى، كالتي سنسمعها وكالتي أنت سمعتها مرارا من قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أني لا أعلم، فإن الله عز وجل أخفى خبرها فلا يعلمه أحد من خلقه. فسأله عن أماراتها، فذكر بعض الأمارات الصغرى: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، كما قلنا قبل، تعلو التحوت على الوعول، وتكون الدنيا للكع ابن لكع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من أشراط الساعة إلى أن يخرج المهدي. فخروج المهدي فيصل بين الصغرى والكبرى، لأن بعد المهدي سيخرج الدجال، وهو أول العلامات الكبرى، ثم نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، ثم بعد ذلك تنفرط العلامات كانفراط العقد، ثم تقوم الساعة. ولكن الشاهد هنا وهو عجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال من أول يوم: لست بقارئ، أنا أمي، لما جاءه جبريل يخبر بهذه الأخبار، فعليك أن تتأمل فيها لتزداد إيمانا وتزداد يقينا، وتشهد شهادة صدق للنبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم. فيقول: إن من أشراط الساعة، محذرا أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا شيئا يباعدنا عنه إلا وحذرناه، ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وأخبرناه صلى الله عليه وسلم. أي نبي معلم، وأي نبي شفيق رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فهو يقول ذلك لك ليس كالترف الثقافي، كالذين يعلمون المعلومات يتثقفون ثقافة، ولكن لتأخذ حذرك وألا تقع في المحذور، وعليك أن تفعل المأمور. إن من أشراط الساعة، أي إن من علاماتها، أن يرفع العلم، فاحذر أن تكون ممن يرفع العلم، واحذر أن تكون سببا في رفع العلم، واحذر أن تكون من أسباب كثرة الجهل. هذا هو المضمن في الحديث، هذا هو الذي بين السطور يا عبد الله. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وأن يكثر الجهل، وأن يكثر الزنا، وأن يكثر شرب الخمر. ذكرها هنا ثلاثة أصول عليها مدار الضروريات الخمس، الأصول الجامعة لمقاصد الشريعة: حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النفس. فإن قلت: فأين حفظ المال وحفظ النفس؟ قلت لك: إذا كثر الهرج بكثرة الزنا والخمر، كثر القتل وضاعت الأموال والممتلكات. وهذا ما جاء صريحا في حديث أبي موسى وابن مسعود، قال: يرفع الجهل ويكثر يرفع العلم ويكثر الجهل ويعم الهرج. والهرج والمرج أي تكون الأمور فوضى، فلا يحفظ مال ولا يحفظ عرض ولا تحفظ نفس، فتضيع الضروريات الخمس. وأصل ذلك كله راجع إلى رفع العلم وكثرة الجهل. قال: أن يرفع العلم، أو تظن أن رفع العلم يرفع انتزاعا من صدور العلماء؟ قال: لا، كما في حديث البخاري من رواية ابن عمرو: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يرفعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن عليك إذا سألت أن تسأل عالما، وأن تعرف دينه وتقواه، وأن يكون خليقا بأن يسأل. وأما الآن فرفع الجهال وصاروا عمائم يتقولون الأقاويل، وهم أقزام لئام في مشائخ الإسلام. فينطق الرويبضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في أمر العامة، ويفتي ويضل الناس، يفتونهم بالشركيات وعبادة غير الله عز وجل، يفتونهم بالكفريات وتعطيل صفات الله عز وجل، يفتونهم بالبدع والمحدثات وبالمعاصي والانحلالات، حتى يقول قائلهم: لا بأس بالمرأة أن تخادم، أن تصاحب في العمل أو في الجامعة أو نحو ذلك، يتفوهون به باسم الدين. وأصغر عامي يعلم أن هذا ضلال مبين، وإن الله عز وجل نهى عن اتخاذ الأخدان، نهى عن الزنا كله غصبا كان أو كان خدنا أي عشيقا حبيبا، كل ذلك حرام. فقال: يرفع العلم ويكثر الجهل. وفي ضمن ذلك: احذر، عليك أن تتعلم، عليك أن تتفهم، عليك أن تدرك مرامي الشرع الحنيف حتى تنجو، عليك أن تعلم من القرآن من ينجيك، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آثار السلف. والعلوم الآن مبذولة سهلة، ولكن الناس عنها معرضون. نسأل الله السلامة والمعافاة. فإذا رفع العلم وقبض العلماء، حينئذ يكثر الجهل ويعلو أمر السفهاء، وينطقون في الناس فتيا وتدريسا، فيضلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والمعافاة. فإذا حدث ذلك كثرت الشركيات، ودعي غير الله عز وجل، واستغيث به وذبح لغير الله عز وجل إلى آخر ذلك، وكثرت الكفريات حتى كثر الإلحاد وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى وغير ذلك من الكفريات، فضلا عن البدع والمحدثات، حدث عن هذا ولا حرج، فضلا عن المعاصي والانحلالات، فابتعد الناس عن دين الله، فحينئذ سامهم الخسف والمذلة، وجعل الصغار على من خالف أمري، فسلط علينا إخوان القردة والخنازير يسوموننا الخسف والمزلة حتى ترجعوا إلى دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يقبضنا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وأن يكثر الجهل، وأن يكثر الزنا، وأن يكثر شرب الخمر، ودائما ما يقرن بين شرب الخمر وبين الزنا، وهما داءان ما حلا بقرية أو ببلة إلا سامها الله الخسف وآتاها الضمار، نسأل الله السلامة والمعافاة. وكثير من الناس إنما يظن الخمر هي المشروب السائل فقط، وهذا فهم غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، لأنه إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل، يستره، يغيبه. ولذلك كثير ممن يشرب كما نشاهد ونعاين يغيب عن الوعي ويذهب عقله، مع أن العقل هو مناط التكليف، ورفع القلم عن المجنون حتى يفيق، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولذلك لا يكلف الصغير حتى يبلغ كما هو معلوم. فكان من المفترض أن يسعى المرء في صيانة عقله وفي زيادة عقله لا في تغييبه. فلذلك كان من مقاصد الشرع أنه نهى عن شرب الخمر، وهو كل ما أسكر العقل أي غيبه وخمره، بل وجعل فيه الحد الشديد، كما جعل في الزنا وجعل في السرقة وجعل في الردة وقتل النفس. هذه حدود الشريعة التي تصان بها، فالحدود زواجر تزجر المرء أن يقع فيها، وجوابر لأن الحدود كفارات، لأنه لو لقي الله على ذلك إن لم يعفو عنه فمصيره النار، فهي زواجر وجوابر. إذن الخمر أعم من المشروب السائل، وإنما كل ما خامر العقل سواء كان مشروبا أو مطعوما أو يتعاطى من خلال الإبر أو أي شيء كان يخامر العقل مما يتعاطاه الناس، هذا من أكبر الكبائر ومن أكبر المحرمات. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرا، لعن عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها والحامل والمحمول له، واللعن الطرد من الرحمة. فيدخل في ذلك المخدرات التي تأكل عقول شباب الأمة، ولذلك تتأخر الأمة منذ قرون عددا بسبب هذه المخدرات وهذه المسكرات، وأشدها المخدرات الفكرية من المحدثات والبدع التي أضلت الأمة وجعلتها فوضى لا يستطيعون أن يقيموا حضارة كما فعل أسلافهم الأول رضوان الله عليهم. مخدرات، الآن كثير من الشباب في الجامعات يعتقد الإلحاد ويعتقد العلمانية ويعتقد الماركسية ويعتقد أفكارا هو لا يفهم عنها شيئا، ويترك ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن هذا لائح في ظاهر الشباب، أنك لو قلت له أطلق اللحية اقتداء ينفر، وينفر أهله وينفر الأكاديميون في جامعاتهم ومعاهدهم، ولكن لو جعلها موضة كموضة فلان اليهودي أو النصراني حينئذ لا يبالي أحد، وهذا شيء حسن، ودع الشباب يلعبون ونحو ذلك. وكذلك في قصات شعورهم أو في ملابسهم، لو قلت له قصر الثياب هذا تخلف، السنة تخلف، لكن إذا جاءته الموضة في البنتكور وما إليه فهذا شيء حضاري مدني، هذا عبث شيطاني. هذه مخدرات فكرية، هذا هو الذي ضيع الأمة. وهذه المخدرات الفكرية أشد نكاية من المخدرات العضوية، والمخدرات العضوية أشد من الخمر، لأن الخمر تخامر العقل ساعة أو فوق ذلك ثم ما يلبث أن يعود. وأما المخدرات التي يتعاطونها لا سيما الكيماوية فإنها تهلكه وكثير من الشباب يموتون بسببها، فيكون قد قتل نفسه وارتكب كبيرة من الكبائر. ثم هي توقع في الفواحش، ولذلك يقرنها بالزنا، وليس الزنا المحرم هو الذي يكون اغتصابا كما يشيع الدجالون في هذا الزمان. فإن الله عز وجل نص على أن تكون المرأة التي تتزوجها غير متخذات خد، غير متخذات أخدان، لا تتخذ عشيقا، هذا يأنفه الرجل إن كان رجلا، فكيف بالمسلم الحر الأبي؟ فقال: ويكثر الزنا. وكثرة الزنا يكون لها أسباب، فإن العينان تزنيان وزناهما النظر، وقد كثر ذلك على مواقع التواصل فاتقوها إلا ما كان من خير فيها. وإن الأذنان تزنيان واليدان تزنيان والقدمان، كل ذلك إذا سعى بها المرء ينظر ويشم ويلمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهنالك مراحل، فاتقيها وابتعد عنها. ولذلك نهى الله عز وجل فقال: لا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا. لا تقرب الأمور التي تجعلك تقترب منه، ابتعد حتى تنجو، فإنها نار إن اقتربت منها تلسعك، ثم لا تلبس أن تنهش ثيابك فبدنك، نسأل الله السلامة والمعافاة. وأنت تسمع حديث النبي، ألست تراه رأي عين في حياتنا، لا سيما مع انتشار هذه الوسائل الحديثة التي دمرت الأسر، والتي أوهت الشباب، وضيعت مقدرات الأمة؟ إن أمتنا في عامة أراضيها محتلة، وما كان احتلالها إلا منا أولا، لأنهم غزونا بالمخدرات الفكرية، غزونا فكريا أولا، ثم سيطروا على أراضينا بمقدراتها بما فيها من ثروات وممتلكات. أسأل الله أن يرد الأمة إلى سابق عزها ومجدها، وأن يعود شبابها إلى ما كان عليه الأولون ديانة، ويأخذون بحظوظ الدنيا النافعة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فتقوم هذه الأمة، وستقوم إن شاء الله عز وجل. قال: ويقل الرجال ويكثر النساء. وهذا إما بسبب الحروب أو غيرها، إما أن يكون النسل بعد ذلك يغلب فيه الجانب النسوي، الجانب الأنثوي، أو لأن الرجال يكثر فيهم الموت، إما لأنهم هم الذين يكابدون مشاق العمل ونحو ذلك، أو للحروب، كان ذلك قديما وهو في العصر الحديث أيضا. قال النبي: حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. من العجب العجاب أني سمعت بأذني هذا في أول الثورة السورية قديما في 2011، وليست قديما ولا شيء، رجلا يفتي للرجل أن يتزوج 50 امرأة ولحيته ربما دون ركبتيه. لما يا رجل؟ فقال: الحديث في الصحيحين. هذا كذب وجهل، هذا من رفع العلم وكثرة الجهل. ولو أنه طالع شرحا واحدا لشروح أهل العلم لعلم معنى الحديث، لأن المعنى أن الرجل يكفل 50، لا يزيد أزواجه عن 4، لكن معه أمه، خالاته، عماته، أخواته، من يكفلهم وينفق عليهم ويسعى في مصالحهن، ينفق عليهن ويسعى في مصالحهن، لا أنه يتزوج 50، هذا عبث وجهل. نسأل الله السلامة والمعافاة. وهذا كان ويكون وهو كائن إلى أن يشاء الله رب العالمين. فيا عباد الله، هذه الأحاديث تبين لك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن بيان نبوة النبي بيان صدق أصحاب السنن، أصحاب الحديث رضي الله عنهم، الذين رووا هذه الأحاديث، وأنت تشاهدها الآن واقع حياة لتعلم أنهم صدقوا وما كذبوا، وحاشاهم رضوان الله عليهم. وثالثا أن تسعى في أخذ النافع، وأن تدع الضار، ورابعا أن تربي الصغار على ذلك ليل نهار، لأنك مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله السلامة والمعافاة، ونسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرفع البلاء عن أمتنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوب علينا وأن يختم لنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.